العاملون عليه. من يعني جمعية البر الخيرية؟ لا ها أهل جمعية البر الخيرية تجمع الزكاة للناس التي صح. هم الطائفة الذين تعينهم الدولة لقبض الزكاة من أهلها وصرفها في مصلحتهم، فلهم نوع ولاية. ولهذا قال الله عز وجل العاملين عليها ولم يقل العاملين فيها. فالعمالة هنا ضمنت معنى الولاية. طيب المؤلف قلوبهم ترى اللي أخذ جواب الأول لا يرفع يده، نأخذ قاعدة في هذا، اللي أجاب أولا لا يجي الثاني. نعم ها اي نعم. رجل ضعيف الايمان فنعطيه لنقوي ايمانه، ورجل كافر يميل للاسلام ولكنه لم يسلم فنعطيه نعم لنجره الى الاسلام. طيب احسن، هل يشترط في المؤلفة قلوبه أن يكونوا سادة يعني ذوي شرف في قومهم وقيادة أو لا يشترط؟ نعم أين قف؟ لا يشترط. طيب استر توافقون؟ قيل وقيل يعني قيل وقيل فيها قولان، فيها قولان لكنها قولان تقولها عن علم ولا قولان ابن جني؟ طيب اسمع بارك الله فيك. بعض الناس إذا أشكل عليه حكم مسألة قال فيها قولان، نعم يعني قولان ابن جني هذا رجل عالم في النحو جيد وله أب دونه في العلم، فكان هذا الابن يقول لأبيه كلما سئلت عن مسألة ففيها فقل فيها قولان. نعم فجاءه رجل فقال له أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ قال في ذلك قولان. نعم في الله شك قولان أعوذ بالله. فلما والجواب والتفصيل عند ابنه، يقول التفصيل عند ابنه، فقال ابنه نعم فيها قولان في إعرابها لا في حقيقتها، أما الله عز وجل فليس فيه شك لكن في إعرابها قولا. هل شك مبتدا والظرف المقدم خبر أو شك فاعل بالظرف؟ فتخلص. أقول الأخ فهمنا الآن أنه يقول فيها قولا لكنه عن علم. قول يقول إنه يشترط في المؤلف أن يكون سيدا لأجل أن ننتفع به إذا أسلم وقوي إيمانه، من يتبعه؟ طيب قول آخر يقول لا يشترط لأننا إذا كنا نعطي الفقير لحياة بدنه فإعطاؤه لحياة قلبه إيش؟ طيب في الرقاب ذكرنا أنه يدخل فيها أي الرقاب أربعة أشياء، يدخل في الرقاب أربعة أشياء. نعم نعم نعم الرابع من؟ من يبلغ عنه؟ ها؟ المختطف الأثير والمكافئ المختطف، هذه ثلاثة، ها؟ والمملوك، طيب زين، المملوك يشترى من الزكاة فيعطى، والمكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يدفع إليه ليوفي القيمة التي عليه. والأسير المسلم عند الكفار يقول ما نعطيكم إياه إلا بفدية فنفديه من الزكاة. والمختطف عند قوم ظلمة اختطفوه يقول لا نعطيكم إياه إلا بفدية فنعطيهم من الزكاة. الغارمون، نعم، الغارم من عليه دين. طيب كم أقسام الغارمين؟ ها؟ أقسام الغارمين كم؟ كم أقسام الغارمين؟ أسرح آخر واحد. نعم، لنفسه. طيب غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه. الغارم لنفسه هو الذي تدين لشراء حاجة لنفسه، هذا يعطى ما يوفي دين. وهل نعطي الغارم ليوفي الدين أو نسدد الدين عنه؟ من يعرف؟ نعم، ما أخذ؟ طيب فيه تفصيل، ما هو؟ نعم، أحسن. المدين ما نعطيه يسدد الدين، في هذا تفصيل. إذا كان المدين ثقة وحريصا على وفاء دينه فإن الأفضل أن نعطيه بنفسه ليوفي الدين. أما إذا كان المدين ولو أعطيناه ليوفي الدين لم يوفه ولعب بالمال فإننا لا نعطيه ولكن نذهب إلى الذي يطلبه ونسدد الدين عنه. طيب الغارم لإصلاح ذات الدين ما صورته؟ نعم نعم، عند المال إذا لم يستطع ولا حتى لو استطاع، حتى لو استطاع. سم الغارم لإصلاح ذات الدين معناه أن يكون بين قبيلتين شيء من العداوة والبغضة والفتن، فيقوم رجل مصلح ويصلح بين الطائفتين على مال يدفعه لهم ويأتي إلينا يخبرنا نعطيه من الزكاة، يعني نعطيه هذا الغرم الذي تحمله من الزكاة ولو كان غنيا، لأن هذا غارم لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. أما الغارم لنفسه فإننا لا نعطيه دام في دينه إلا إذا كان فقيرا لا يجد ما يفي به في سبيل الله. اللي أجاب لا يجي مرة ثانية. نعم، أنت أجب سؤالي وبعدين نشوف سؤالك. ها، المجاهدون في سبيل الله، ها؟ ومن المجاهد في سبيل الله؟ من هو المجاهد في سبيل الله؟ قد لا يرفع راية الإسلام، قد يهزم. اسلم، ها؟ هذا خاصه العام، ها؟ اسلم، الذي يقاتل، نعم، لإعلاء كلمة الله. أحسن. كيف؟ كيف؟ بعدين إن شاء الله، بعدين إن شاء الله. كيف نعطي في سبيل الله؟ هل نعطي المجاهد نفسه او نشتري له اسلحه ام ماذا؟